عايز كتب كلها لبن صافي لبن صافي. الشيخ وجيه لبن؟ لا، ما في، ما لابد انت تصف وتشتغل، لابد تصف وتشتغل، ولابد تناقش. فهمتني؟ المناقشه دي اما واحد بيجيب خطا والناس بيرد عليه، الناس بيستفيدوا، انا بستفيد وانت بتستفيد، وكتب الردود هذه مهمه جدا نستفيد منها. تحقيق الردود في غير التحقيق، الردود واحد بيرد على فلان والثاني بيرد على في مساله علميه بدون بادب واحترام بدون سب ولا معطرات. تستفيد انت القواعد، تستفيد الاصول، تستفيد مساله عمرك ما سمعت عليها، تستفيد عصاره العلم، التجارب تستفيد. بارك الله فيك وإياكم. خليك معنا بس، يكون في جيبك مسمار ولا حاجة. التنبيه، شوف المسألة التاسعة دي، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، وهذه الجملة صحيحة كما قلنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند، لو وضعت السماوات والأراضين في كفة وما فيش في مسند أحمد وعمرهن غيرك. كلمة دي ليست في حديث وصية نوح لابنه، ما فيش هذه الجملة، إنما هي في حديث أبي سعيد الضعيف هذا. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، لو وضعت السماوات والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة، رجحت كفة لا إله إلا الله. وأنت معكم أيضا حديث البطاقة، البطاقة فيها لا إله إلا الله بيقين وإخلاص وإنابة وخوف ووجل، يقين يفوق الجبال، رجحت بالسجلات 99 المليئة بالذنوب والمعاصي. معنا؟ شوفوا المسائل هذه، رحمة الله على الشيخ محمد، كان رجلا حكيما. أنتم تعرفون كان في زمان الشيخ محمد البيب هذا والدخان، البيض يسمونه البيض، أول ما طلع يعني في بيض، ما كانش متطور زي ما شايفين في زمانه، اللي يشرب البيض هذا يعذر، يضرب، يجلد قدر معين من الجلدات، تعذير وتأديب. فهو كان القبائل يأتون يتحكمون عندهم، قبيلة فلانية مع القبيلة فلانية، وبينهم دماء وثارات. معنا يا إخوة؟ فجاءوا في مجلس الشيخ، وكبير القبيلة دي بيشرب البيض، ولا بيشرب، والطلبة ينظرون، والشيخ سكت ليه؟ الله، ما بيتكلمش ليه؟ وما بياخدش ده بيرميه ويكسره ليه؟ طيب الشيخ الآن عايز يصلح بين الاثنين دول، قبيلة دي قبيلة عتية وتلك أخرى مثله، وبينهم دماء وثارة، لو راح أكلمهم في الدخان هينفروا، مش هيصلح بينهم، هينفروا. فالشيخ ينظر في الطلبة والطلبة ينظر في عين الشيخ. فلما أصلح بينهم وهيئ بينهم الأمور ومشى، أخذهم الشيخ على جنب، أخذ الطلبة على جنب، فقال لهم الآن أنا لو أنكر عليهم ما سيسمعوا كلام، ولا النصيحة ولا الصلح هيسير، لن يقبلوا صلح. فأنا في هذا الوقت المناسب والحكم ألا أكلمهم في هذا، إنما أصلح بينهم. فإذا مشوا فيما بعد نكلمهم. ثم قال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس الحكيم من يعرف الخير من الشر، ولكن الحكيم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. عندك خير ودوء وخير تاني بس أقل منه، تعرف المقدار، هو بينهم سنتي ولا اثنين ولا ثلاثة، ايش المقدار المتفاوت بين الأخير والخير، تعرف. ما يأتي هذا إلا بعلم وبحكمة وبنور يقذفه الله في قلب العالم، وتعرف الأشر والشر، الفارق بين أشر والشر مقداره ايه، هتقدمه ازاي. نعم، ولذلك قاعدة باب المصالح والمفاسد قاعدة مهمة عند العلماء، ودفع أقل الشرين